تقوى الله جل وعلا، أن يتقي الله بأن يجعل بينه وبين ما يخافه من عذاب الله وسخطه وقاية بفعل ما أمر الله رب العالمين به واجتناب ما نهى الله رب العالمين عنه. وهذه الكلمة العظيمة تنتظم تحتها جملة من أسباب قيام الدول وقيام الأمم، من ذلك أن من تقوى الله جل وعلا إقامة العدل، فالله سبحانه وتعالى يقيم الأمة بإقامة العدل، لأن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأعظم أسباب قيام الأمة وهو من تقوى الله جل وعلا إقامة العدل، فمهما أقامت الأمة العدل أقامها الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى من سننه في خلقه أنه يقيم ويبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويذهب الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالدنيا تبقى مع العدل والكفر ولا تبقى مع الإسلام والظلم، الدنيا تبقى مع العدل والكفر، ولو كان صاحب العدل في الدنيا ليس له في الآخرة من خلاق، ولا تبقى الدنيا مع الظلم والإسلام. هذه سنة الله رب العالمين في خلقه، فمهما عدل أفراد الأمة بعضهم مع بعض وعدل الحاكم مع المحكوم أقام الله رب العالمين هذه الأمة وأبقاها وأصلح من شأنها في الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يبقي له دولة على مر الزمان، وظلم الحاكم أيضا ليس مسوغا لأن يعامله المظلوم ممن كان من رعيته بالظلم، فكل عليه مسؤوليته. وقد أمر الله رب العالمين الحاكم بالعدل في رعيته وإقامة القسط فيهم والإحسان إليهم بكافة أنواع الإحسان، وأن يبلغ جهده في رعايتهم وقيام شؤونهم. فإذا قصر في ذلك أو ظلم فإن طريقة المسلمين هي الصبر على جوره والصبر على ظلمه، فإذا ما قوبل الظلم بالظلم فإن الدولة قد صارت حكاما ومحكومين إلى أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أمينه شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فعندما يظلم المحكوم فإنه يستوصر بالله سبحانه وتعالى، فإذا قابل الظلم بظلم مثله فقد تخلى عن نصرة الله جل وعلا. فإن الله رب العالمين جعل إصلاح الحكام يأتي من السماء ولا يأتي من الأرض، متى ما لزم المحكوم تقوى الله سبحانه وتعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. أثرا يعني يستأثر الحكام بمال الرعية للحقوق، يستأثرون بالأموال أو بالمناصب أو يجعلون ذلك حسب أهوائهم. إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. فقالوا: وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لأن الله رب العالمين هو الحكم العدل، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم الخير، أما إذا ظلم الحاكم فظلم المحكوم، فأي خير في الناس حتى ينصرهم الله رب العالمين. وقد جرت سنة الله جل وعلا أن يجعل عمال العباد صورا لأعمالهم، فحكام الناس من جنس أعمالهم، فإذا عدل الناس عدلت ملوكهم، وإذا جاروا جارت ملوكهم، وإذا بخلوا ومنعوا ما في أيديهم منعت ملوكهم، وإذا أخذوا من الضعيف ما لا يستحقونه أخذت ملوكهم منهم ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس. وهكذا فكأن أعمالهم ظهرت في صور ملوكهم. ولأجل ذلك لما كان صدر الأمة خيار الناس، ولا الله رب العالمين عليهم من كان شكلهم ومثلهم. هذه هي حكمة الله تبارك وتعالى. فليس في حكمة الله أن يولي على العدول إلا من كان مثلهم، والعكس بالعكس. فإذا ما وقع وصدر من الحكام شيء من الظلم على الرعية، فقابلوا ذلك بتقوى الله رب العالمين ولزوم سنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الأمر يؤدي إلى نصرة الله رب العالمين لهم. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. وإنما تكون نصرة الله بالتمسك بدينه، وإنما تكون نصرة الله جل وعلا بلزوم ما جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر العلماء أن أعظم الفتن التي وقعت للأمة إنما وقعت بمخالفة هذا الأصل. ولا تكاد طائفة خرجت على حاكم من الحكام، وهذا شيء رأيناه وعلمناه، إلا وكان الفساد الذي أحدثوه أضعاف الفساد الذي أرادوا إزالته. والله سبحانه وتعالى إنما شرع إنكار المنكر لقيام ما يحبه من المعروف، فإذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر منه، فإن الله رب العالمين لا يحبه ولا يأمر به. فهذا ظلم يقابل بالعدل. وأما إذا قوبل الظلم بظلم فأي خير في الناس حتى ينصرهم الله رب العالمين. وكذلك من أعظم أسباب قيام الدول كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داخل في تقوى الله تبارك وتعالى، أن يوضع الشرع وأن يسير كل الناس تحت قانون واحد يحكم غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم. وأما إذا كثر المنتفعون المرتزقة في بلد أو في أمة وأكلوا بوطنهم وأكلوا بدينهم وأكلوا بإخوانهم وسلكوا لأجل جمع المال كل سبيل فافترقت القوانين ولم يعد هناك نظام ولا قانون يطبق على الناس كلهم، فإن هذا من أعظم أسباب سقوط الدول. أن يشعر المرء أنه لا يتحاكم إلى شيء ثابت يطبق عليه وعلى غيره، وأنه بالمال يفعل المرء ما يشاء ويصل إلى ما يشاء، فإن هذا شيء عظيم. والأمة التي يفشو فيها ذلك وينكسر أمرها إلى بوال وإلى زوال. وكذلك من أعظم أسباب قيام الدول كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا وفرقة، اختلافا في الدين، اختلافا على ما كان عليه الصدر الأول من التمسك بسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا انتشر العلم في الأمة وانتشرت السنة فهذا من أعظم أسباب قيام الأمة وبقائها وتمكينها. وأما إذا انتشر النفاق وانتشرت البدع وانتشر الإلحاد وكثر الدعاة إليه وتركوا يتكلمون بما يشاءون وكثرت الشركيات وكثرت الداعون إليها، فإن أمة شأنها كذلك أمرها إلى زوال والعياذ بالله رب العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنوا إيمانا كإيمانهم بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وهو أعظم أسباب قيام الأمة وبقائها وتمكينها. أن ينشر التوحيد وأن تكثر مجالس العلم التي يعلم المسلمون فيها التوحيد ويعلمون فيها سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل وكثر الداعون إلى البدع وترك الداعون إلى الإلحاد وزين الباطل وجعل في صورة الحق ودعي إليه، فإن هذا من أعظم أسباب سقوط الأمم. وكذلك من أعظم أسباب قيام الأمم وبقائها توحد أبنائها، وحدتهم واتفاقهم. ومن أعظم أسباب سقوط الأمم الاختلاف والفرقة والحزبية البغيضة، دعوة الجاهلية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقته التي خالف بها أهل الجاهلية، أنه جمع الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. لم يجمعهم على شخص، ولم يجمعهم على مرشد، ولم يجمعهم على جماعة، ونهاهم عما كان عليه أهل الجاهلية من التحزب والفرقة، وعلمهم أن يعقدوا الولاء على دين الله وحده، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله. ومن أعظم أسباب انهيار الأمم كذلك الانهيار الأخلاقي وظهور الفواحش وظهور المعاصي والمجاهرة بها. قال الله جل وعلا: وما كان وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فشيوع الفواحش وظهورها في أمة إذان بثوالها، قال صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عند ابن ماجه: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا غارت فيهم الأوجاع، إلا غار فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وجور السلطان. وهكذا المعاصي والفواحش إذا انتشرت في أمة، والأشد من ذلك أن يجاهر بها وأن لا يبالي صاحب الفاحشة والمعصية أن لا يبالي بإظهارها، فإن هذا من أعظم أسباب انهيار الأمم. فيا عباد الله، كنوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بسنته والزموا تقوى الله جل وعلا. يمكن الله رب العالمين لكم في الأرض كما مكن لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى جبير بن نفيل أنه لما فتحت قبرص فتحها المسلمون وفرق بين أهلها، بكى بعضهم إلى بعض، بكى الوالد ولده، وبكت الأم ابنها وابنتها، وبكى الزوج زوجه ووالده ووالدته، بكى بعضهم إلى بعض. قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا ناحية يبكي، فقلت: ويحك، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال له أبو الدرداء: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك، إذ عصوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. فأخذ منها الحكمة، لأن الله رب العالمين ليس بينه وبين أحد نسب، إلا تقواه جل وعلا، وإلا تحقيق ما أرسل به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يقال إن الله جل وعلا يحفظ البلد الفلاني لأجل أنها البلد الفلاني، فهذا لا يكون ولن يكون، وإنما هو حلم الله وستر الله. ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا عافيته وستره. فما دام الناس فيهم الخير ويوصي بعضهم بعضا بالخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما دامت بقية من المسلمين تقوم بأمر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبكي الأمة بهذه قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ظالمين. ومما أو من أعظم ما ينبغي أن يتواصل به المسلمون يوصي بعضهم بعضا به إقامة الصلاة، إذ الصلاة هي الركن العملي الأول بعد توحيد الله رب العالمين، وأول ما يحاسب عليه العبد. فإن يدعى لله جل وعلا إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت خاب وخسر. ومن أعظم ما يتواصى به المسلمون بشأن الصلاة إقامتها كما أمر الله جل وعلا. وأعظم أعمال الصلاة أركانها، ومن أعظم أركانها ركن القيام. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال سبحانه: وقوموا لله قانتين. فركن القيام من أعظم أركان الصلاة. وانتقال المرء، وانتبه إلى هذا الكلام، فإنه من الأهمية بمكان، ولا يكاد يوجد فينا امرؤ إلا وهو يحتاج إلى هذا الكلام. انتقال المرء من الصلاة قائما إلى الصلاة جالسا أمر كبير. انتقال المرء من الصلاة قائما إلى الصلاة جالسا أمر كبير. وأسأل الله جل وعلا أن يعافي كل مريض. أمر كبير أن ينتقل العبد من صلاته قائما إلى صلاته جالسا، يحتاج إلى مجاهدة أولا على أن يقوم في صلاته، ثم إلى سؤال ورجوع إلى أهل العلم: ما أحكام الذي يصلي جالسا؟ وما الذي يجوز لي وما الذي لا يجوز لي؟ أما أن يجلس المرء مباشرة فيجعل صلاته كلها جالسا فهذا أمر كبير لا يجوز إلا للقلة من المسلمين. وأعني بالكلام صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فإنه يجوز للمسلم أن يصليها جالسا ولو كان قادرا على القيام، وأما الفريضة فلها شأن آخر. والقاعدة في ذلك، وسنشرح ذلك تفصيلا بعد الصلاة عمليا إن شاء الله، تذكير الناس بصلاة أهل الكراسي. والقاعدة في ذلك أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فمن دخل المسجد على رجليه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما على الأقل، ومن كان يقدر على القيام والركوع ولا يقدر على السجود لا بد أن يقوم ثم يقرأ ثم يركع، فإذا أراد أن يسجد جلس، ومن كان يقدر على السجود لا بد أن يسجد وإن كان سيترك القيام والركوع. الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن للصلاة أركانا، كل ركن منها شيء وحده، فإذا قدر على ركن لا يحل له أن يسقط غيره، فإذا قدر على ركن لا يحل له أن يسقطه لأجل غيره الذي لا يقدر عليه. وعليه فقد وجب بيان أحكام من يصلي على الكرسي، وهذه الأحكام يحتاج اللهم أنت عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل على عدوك بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أنزل على اليهود نزلك وعذابك إله الحق فإنهم لا يعجزون. اللهم كن لإخواننا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.